النشرة الإخبارية. النشرة الإخبارية. موكب النور دعانا، أقدم دار أطرحانا، عروة الدين تنادي، وأخانا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية ليوم الخميس الأول من شهر جماد الأولى لسنة 1439 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: هلاك وإصابة أكثر من 30 مرتدا من البيكيكي بعملية استشهادية وهجمات لجنود الخلافة في بلدة غرانيج بولاية البركة، 3 عمليات استشهادية تضرب الروافض في بغداد وتوقع أكثر من 250 مشركا ما بين قتل وجريح. البداية من ولاية البركة، حيث انطلق الأخ الاستشهادي أبو عائشة الإدلبي تقبله الله بعجلته المفخخة نحو تجمع للبيكيكي المرتدين في بلدة غرانيج، ففجرها وسط جموعهم ما أسفر عن هلاك وإصابة 20 مرتدة وإعطاب 4 آليات، كما تم قتل قائد عسكري للمرتدين بكمين داخل البلدة، فيما هلك وأصيب 5 من المرتدين إثر استهدافهم بصاروخ موجه، وهلك 2 آخران جراء استهدافهم بالأسلحة القناصة. ومن محور قرية البحرة، تمكن أحد الإخوة الاستشهاديين من تفجير سيارته المفخخة وسط جمع للمرتدين، ما أدى إلى هلاك وإصابة عدد منهم، كما سقط نحو 6 مرتدين بين قتيل وجريح إثر استهداف تجمع لهم بصاروخ موجه على أطراف القرية. نسأل الله الفتح للمجاهدين. من جانب آخر، انطلق جنود الخلافة ضمن مفرزة أمنية نحو حاجز للبيكيكي المرتدين قرب مدينة الشدادي، حيث قتلوا عناصر الحاجز 4 وعادوا إلى مواقعهم سالمين ولله الحمد. وفي ولاية بغداد، استهدف 3 من فرسان الشهادة تجمعات للرافضة المشركين في مدينة بغداد، حيث انطلق الاستشهاديان أبو حفص الجميلي وأبو الزبير السامرائي تقبلهما الله ملتحفين سترتين ناسفتين نحو تجمع للرافضة في ساحة عدن بمدينة بغداد، وفجر سترتيهما بالتتابع وسط جموعهم ما أسفر عن هلاك وإصابة نحو 200 منهم، كما انطلق الاستشهادي أبو حارث العراقي تقبله الله نحو تجمع آخر للمشركين في المنطقة ذاتها، وفجر سترته وسط جموعهم موقعا منهم نحو 50 مرتدا ما بين هالك ومصاب ولله الحمد. أما في ولاية إدلب، فقد تم إعطاب دبابة من طراز T-52 وهلاك عنصر من الجيش النصيري إثر استهدافها بصاروخ موجه شرق مطار أبو الظهور العسكري ولله الحمد. وفي ولاية الفرات، تم تدمير عربتي هامر للبيكيكي المرتدين، إحداهما قرب قرية البقعان والأخرى شرق قرية أبو حسن ولله الحمد. أما في ولاية سيناء، فقد تم تفجير عبوة ناسفة على قوة الراجلة للشرطة المصرية المرتدة في منطقة سبيكا شرق بئر العبد، ما أسفر عن هلاك ضابط برتبة نقيب وإصابة 5 آخرين، كما فجرت عبوة ثانية أمام نقطة للشرطة المرتدة في المنطقة ذاتها ولله الحمد والمنة. وفي ولاية ديالى، هلك وأصيب 7 من المرتدين من شرطة طوارئ ديالى بينهم آمر فوج الطوارئ إثر استهدافهم بعبوة ناسفة في منطقة الطبج، كما هلك عنصر في الشرطة الاتحادية المرتدة قنصا في منطقة الوقف شمال شرق بعقوبة ولله الحمد. أخيرا إلى ولاية دمشق، حيث تم استهداف نقاط الصحوات المرتدين على محور حي الزين بالقذائف الصاروخية والأسلحة الثقيلة، نسأل الله النكاية فيهم. وفي ختام نشرتنا، هذا تذكير بأهم ما جاء فيها من عناوين: هلاك وإصابة أكثر من 30 مرتدا من البيكيكي بعملية استشهادية وهجمات لجنود الخلافة في بلدة غرانيج بولاية البركة، 3 عمليات استشهادية تضرب الروافض في بغداد وتوقع أكثر من 250 مشركا ما بين قتيل وجريح. وفي الختام، تقبلوا تحية إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صالا وطعانا نملأ الدنيا شموخا، ننشر العدل أمانا، رحمة للناس كنا وعذابا لعدانا. موكب النور دعانا، أقدم دار أطرحانا، عروة الدين تنادي، وأخانا وأخانا.